أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البيوت من أبوابها وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص إذا لَمُّ اللَّهُ أَكْبَرُ ربنا اللهم تقبل يا رب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا من يقول ربنا